الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد بن مسربل، ثقة ثبت روى له الجماعة. قال: حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة الوضاح الأشكري، من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن موسى بن أبي عائشة. موسى بن أبي عائشة أبو يحيى الكوفي، قال ابن عينة كان من الثقات، قال ابن عينة كان من الثقات. وقال أبو حاتم: صالح يكتب حديثه، صالح يكتب حديثه. والحق أنه جوز القنطرة، فقد روى له البخاري ومسلم، بل أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب. عمرو شعيب هذا الكلام فيه كثير جدا، منهم من قال هو منكر الحديث، منهم من قال هو ضعيف، ومنهم من قال هو ثقة، ومنهم من قال هو يعني من الأثبات، ومنهم من قال هو صدوق. وحاله حقا لا ينزل عن درجة الحسن، حاله قد يرتقي إلى الصحة، لكنه لا ينزل عن درجة الحسن. عن أبيه. وأبوه ثقة من الثقات. عن جده. وبعضهم قال بل هو صدوق، أبوه صدوق. عن جده ومن؟ عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه وارضاه، روى له جماعة، وهم من العبادلة الأربعة. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهامه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه. إيش السباحة؟ التي تلي الإيه؟ الإبهام. هكذا. نعم. في رواية أنه دخل جحر أذنيه بالداخل. نعم. ومسح بإبهامه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، أو ظلم وأساء. وأولا الحديث التي سبقت وبيناها في الكلام إشباعا على الوضوء، فرائض الوضوء، وأيضا واجبات الوضوء، من الفوائد المستنبطة في هذا الباب: أولا عدم العمل بالحديث الضعيف، عدم العمل بالحديث الضعيف. هناك أحاديث ضعيفة جاءت وقلنا لا يعمل بها الفقهاء، ومن عمل بها قد حسنها، لم يعمل بها لأنها ضعيفة، أنه يحتج بها بعض المغرضين بأنهم قالوا في حديث عبد الرحمن بن وردان مسح رأسه ثلاثا، وقد قال الشافعي به. وهنا الآن الشافعي قد أخذ بالحديث الإيش؟ الضعيف، وهذا خطأ مبين، بل الشافعي أخذ به لأنه قد حسنه. والحديث المجمل الذي جاء قد توضع عثمان بن عفان توضأ ثلاثا إجمالا، فقال ثلاثا يبقى يعم الجميع، وقياسا على الأعضاء الأخرى، وقياسا على الأعضاء الأخرى. هذا الذي قاله الإمام الشافعي. فإذن لا يمكن أن نقول بأن هذا عمل بالحديث الضعيف، بل الحديث الضعيف لا يعمل به. وعندنا حديث أنه مسح رأسه وأذنه مسحة واحدة، وحديث ضعيف لم يعمل به العلماء. الفائدة الثانية: الترتيب ليس بواجب، الترتيب ليس بواجب عند بعض الفقهاء، وأما جماهير الفقهاء يرون الترتيب واجب. من وين؟ هذا من ضمن الأحاديث التي دخلت من درجة تحت الشرح، منها أن مسلم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مضمض واستنشق ثلاثا. يبقى الوجه ثم الذراعين ثم المضمض والاستنشاق. والأصل في الترتيب أن المضمض والاستنشاق إيش؟ في بادئ الأمر بعد غسل اليد ثلاثا. فاستدل به بعض العلماء على أنه ليس بواجب، بأن الترتيب ليس بواجب، يعني يمسح رأسه وبعد ذلك يغسل وجهه، يغسل رجليه، وبعد ذلك لا يرتب، يصح وضوءه بذلك. وهذا يفيد جدا في من قال بأن الوضوء ينزل تحت الغسل، يعني لو واحد غطس في الماء، غاص في الماء، ينتوي الوضوء لا ينتوي إيه؟ الغسل. وقام فصلى، صح عند هؤلاء القوم، صح وضوءه، صح صلاته. أما عند جماهير السلف والخلف، لو غاص في الماء وخرج ينتوي وضوءا، وضوءه لم يتم. ليش وضوءه لم يتم؟ لأنه لم يرتب. الترتيب واجب، صحيح ولا لا؟ الترتيب واجب في هذا الباب. عامة استدلوا بهذا الحديث على أن الترتيب ليس بواجب، والدلالة ظاهرة. والقول الثاني: الترتيب واجب، يبدأ بغسل اليدين ثم المضمضة والاستنشاق. لأن سلم قال هذا وضوء، بأن سلم فعل ذلك بيانا لإيش؟ لما أمره الله تعالى، فخرج بيان الواجب فهو واجب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوء هذا. والذين قد نقلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقلوه على الترتيب، قلنا هذا أيضا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء أنه. فبعضهم قال لا، الترتيب واجب. والقول الثالث هو القول الوسط وهو الصحيح، وقد قاله بعض الشافعية والحنابلة، قالوا الترتيب واجب في الواجبات ومستحب في المستحبات. الترتيب واجب في الواجبات ومستحب في المستحبات. يبقى واجب في الواجبات، ايش الواجبات؟ على الراجح الصحيح غسل الوجه واليدين ومسح رأس وغسل الرجل فقط، لأن الواجبات ذكرها الله في الكتاب، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقالوا الترتيب هنا لابد من الوجه أولا ثم الذراعين ثم الرأس ثم الرجل، ولو خالف بالترتيب ما صح وضوء. وأما المستحبات كغسل اليدين ثلاثا، كالمضمضة والاستنشاق، يمكن بعد ما يغسل رجله يغسل يديه ثلاثا ومضمضة واستنشاق. فقالوا وفي المستحبات مستحب والمضمضة والاستنشاق مستحب، وبهذا تشتمل الأدلة ولا نرد دليلا. لأن مسلم لما خالف الترتيب خالفه في إيش؟ في المستحب لا في الواجب. ما في دليل جاء بأن مسلم مسح الرأس قبل غسل الوجه أو مسح الرأس قبل غسل اليدين أبدا. الذي جاء في المستحبات وهو الوضوء والمضمضة والاستنشاق جاءت بعد غسل الذراعين. الفائدة التي تري هذه الفائدة التعدد في السنة، السنة العمل بها جميعا، التعدد في السنة السنة العمل بها جميعا، مثل سرعة المضمضة والاستنشاق ثلاث غرفات، كل غرفة مضمضة واستنشاق. طيب وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قد فصل بينهما بمضمضة ثلاثة وباستنشاق ثلاثة، فيفعل هذا الفعل ولو مرة واحدة يكون قد قام بالسنة أيضا. ها طبعا احنا بنتكلم على الوضوء، بنتكلم على مسألة الوضوء. لو قلنا ها المرة مرتين ثلاثا يجمع بين ذلك، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الباب الذي نحن فيه الآن باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، وأنا مسلم جاءه رجل فسأله كيف الطهور، هو كيف الطهور ولا كيف الطهور يا أستاذ سامح؟ أنا لما أسألك الفرق بين الطهور والطهور قلت لك ضبط اللفظ، جاء رجل مسلم فسأله فقال كيف الطهور ولا كيف الطهور؟ ممتاز. كيف الطهور؟ فأتى فدعا بإناء فتوضى فغسل. كان نيتك كده صح. مين اللي بيقول كده؟ مين اللي بيقول كده؟ أوقفها جنبه. هو أصلا عايز يفسر يعني إيه طهور، ما أنا وإلا ما. طب وبعدين دللت بإيه أنت؟ طيب ماشي ممتاز. فلما قال كيف الطهور أتى نسلم بإناء، أوتي نسلم بإناء، دعا بإناء، فإيه فغسل كفه ثلاثة. يبقى بدأ يبين له الفعل، فيبقى هنا بالضم ليست إيه ليست بالفتح. قال كيف الطهور، وهذه أيضا من فضل الصحابة الكرام بأنهم يرجعون لأهل العلم في كل ما أشكل عليهم من أمر الديانات والعبادات. فقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه المصيبة التي نعيش فيها الآن أنه لا رجوع لأهل العلم، أصبح الرجل هو إيه مفتي نفسه. ولذلك يقول الله تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فإن ولد أهل العلم أو طلبة العلم أو العلماء ويعلم منهم أنهم من الراسخين ولا يسألون ويتبنى المرء كل قول هكذا من أم رأسه يعمل به، فهو عند ربه ليس له عذر، ليس له عذر بحمل الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوا قتلهم الله هل لا سألوا حين جاهلوا، فإنما شفاء العي إيش السؤال. لذلك كان الصحابة الكرام كل ما عنا لأحد منهم شيء إلا وذهب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب يقول هلكت يا رسول الله، قال ما أهلكك؟ قال هششت فقبلت وأنا صائم. قال أرأيت المضمضة؟ قال نعم. قال يعني هل تؤثر؟ قال لا. قال فهي كأي فالمضمضة. رجل الثاني يبعث النبي صلى الله عليه وسلم: انا اقبل امرأتي في نهار رمضان، هل علي من شيء؟ والثالث يقول: اقوم جنبا واريد ان اصوم. يقول: وانا اقوم جنبا واريد ان اصوم. ويبين له النبي صلى الله عليه وسلم المسألة. فالرجوع لاهل العلم: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان ابني هذا كان عسيفا عند هذا، ثم قال: ورجعت الى ايه؟ الى اهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر على ذلك واتى بالاجابه موافقه لاجابه اهل العلم. لذلك الاصل الاصيل في هذا الباب وفضل الناس يعرفوا بانهم يرجعون الى اهل العلم في المسائل، في عوض المسائل وغير عوض المسائل لابد ان ترجع الى المتخصص بامر الله جل وعلا. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لكن عندنا اشكال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك ولا افتاك الناس ايه؟ ولو افتاك الناس وافتاك. استفتي قلبك وافتاك الناس لو او افتوك. هنا بقى الان ائتونا بهذا اشكال صراحه. أنا أخالفك فيما تقول الآن. ما فيش شيء اسمه انعدام الفتية. ما رأيكم في هذا الكلام؟ ها؟ ما فيش. انعدام الفتية دي معناها خراب الدنيا. لا تقوم الساعة حتى يرفع علم هذا الجهل. لا يا شيخ، كلامه غير كده. كلامه قال: أفتى عالمان والرجل لا يستطيع أن إيه؟ أن يرجح فيستفتي قلبه. بقول دلل. دلل. هذا الكلام صحيح؟ دلل. ها؟ قال كده يموت. يعني صاحب الاعتقاد السديد ولو كان جاهلا يستفتي قلبه ومش جاب ليس له من العلماء شيء، لكن المعجل هو الذي يرجع للعلماء. يا جماعه فهمونا يا جماعه، المسائل المشكله انظروا الى المحتملات والمحكمات، فقدموا المحكم وبعد ذلك انظروا الى المحتمل فردوه على المحكم يتبين لكم. المحكمات ايش؟ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. في المحكمات قول سلم: هل سألوا حين جهلوا؟ إنما شفاء لأي إيش؟ السؤال. هذه محكمات، يبقى لابد للجميع أن ترجع لهم. ولذلك سلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. وقال سلم: لا يعلمهن كثير من الناس. يبقى قليل من العلماء الذين يعلمون. يبقى لابد من إذن لا يعلمون، يبقى لابد من إيش؟ إما أن تتقي الشبهات وإما أن تذهب إلى العالم ليبين لك ما اشتبه عليك. فإن رجع بالمحكم إلى العلماء فما وجد في البلدة وفي الحي فما وجد إلا عالمين، وهما من أعلم الناس في هذا المكان، أو هما أعلم الناس في هذا المكان، واختلف باختلاف التضاد، واحد قال حرام وواحد قال حلال. هنا الرجل هنا يلجأ إلى استفتاء القلب. هنا ما دام ذهب وأخذ بالسبيل، ليش؟ لأنه قاصد الحق. طالما ذهب يسأل العالم النبيل، لما وجد العالمين قد استويا فهو قاصد الحق. ولذلك عندنا القاعدة المحكمة: قاصد الحق يصل إليه. فلما أحسن الأخذ بالسبب وفق بعد ذلك بالقدر أن الحل يأتي باستفتاء القلب. فهو لا يمكن أن يستجلب القدر إلا بعد أن إيش؟ إلا بعد أن يستخدم الشر، أن يعمل بالشر، إلا بعد أن يعمل بالشر. يبقى إذن كيف الطهور؟ سؤال. وهذا فضل الصحابة أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ بالوضوء وتوضأ الوضوء الذي بيناه بأركانه وبواجباته وأيضا بالكمال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من زاد هذا وضوءه أو هذا الوضوء الذي لا أقبل صلاة إلا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. في رواية: قد ظلم وأساء. هناك رواية أخرى: فقد أساء وتعدى وظلم. فقد أساء وتعدى وظلم. هذه لها مسائل مهمة جدا. المسألة المهمة الذي فيها قول سلم: فقد زاد، فمن زاد فقد أساء أو نقص فقد أساء وظلم. قال علماؤنا: فمن زاد فقد أساء، فأساء راجع إلى الزيادة، وقد ظلم راجع لإيش؟ للنقصان. فمن زاد فقد أساء. فقال علماؤنا: والإساءة هنا لها وجوه. أولا: الإساءة في الإسراف في الماء، فالإسراف في الماء زيادة، وهذه زيادة فيها إساءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو كنت على نهر جار. عندما حسن هذا الحديث: لا تسرف الماء ولو كنت على نهر جار. فقالوا: الإساءة هنا في الزيادة، زيادة الماء. وأيضا الزيادة فيها إتلاف الماء، وفيها أيضا عمل باجتهاد لا فائدة فيه، لا ثواب عليه. وهنا من هذه التفسيرات للعلماء وردنا أن الجمهور يرون أن معنى من أساء أن هذه على الكراهة ليست على التحريم، لأنه قال هذه أساءة الأدب، إساءة الأدب، فهم يرون أن العدد ليس فيه تعبدا بل هو من باب الكراهة، يعني لو ترك من باب الكراهة لا من باب التحريم. وهذا كلام صراحة أستبعده جدا في التأصيل العلمي. لذلك ابن المبارك هو الذي صرح قال أخشى عليه من الإثم، ونحن نقول لا تخشى بل هو آثم، لا تخشى بل هو آثم، لأنه لما زاد زاد على النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في العبادات الإيش؟ التوقيف. الأصل في العبادات التوقيف، ولا سيما وسلم سماها إساءة لما قام القوم وقالوا الثلاثة نفر، قال أحدهم إني أقوم ولا أنام، والثاني يقول إني أصوم ولا أفطر، والثالث قال إني أتزوج النساء. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقوم وأنام، أصوم وأفطر وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس فليس مني. فالأصل العبادات التوقيف. فالحق فأن من زاد عن ثلاث مرات عن مرات الثلاث فهو مبتدع، وهو آثم بذلك، وهو آثم بذلك، فقد أساء إساءة الإثم، لا أن الأساء إساءة الأدب، هذا خطأ مبين. نحن يقولون بذلك والجمهور يقولون بذلك، وصحيح أنه أساء، أساء يعني إيش؟ يعني بلغ الإثم بما فعل، أنه ابتدع في دين الله جل في علاه، هو سبيل إلى بدعة، البدعة في دين الله جل في علاه. أما إن شك توضأ مرتين أم ثلاثا فنقول له إذا ابن على مستيقن على القاعدة العريضة التي بيانها المسلم، قال فليبن على مستيقن وليتم، فيبني على مستيقن على مرتين ثم يأتي بالثالثة، وهذا لا يدخل في هذا الحديث. هذا هذه بدون إشكال، هذه اللفظة الأولى من زاد فقد أساء، أما اللفظة الثانية قال من ساء من زاد فقد أساء وتعدى، والتعدي فيه ظاهر أنه زاد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن نقص فقد ظلم، يبقى الظلم هنا نسب إلى النقصان، وهذه أيضا أوردت إشكالا عظيما جدا. لما؟ لأنه قد أجمع المحدثون والفقهاء على أنه يجوز للمرء أن يتوضأ مرة مرة ويتوضأ مرتين مرتين، والأصل بذلك حديث الباب الذي سيأتي بأن السلام قد توضأ مرة مرة وتوضأ إيش؟ مرتين مرتين، فكيف يقال أنه لو أنقص على الثلاث أنه يكون إيش؟ قد ظلم، يعني لو أنقص عن الثلاث كم؟ مرتين أو مرة، فكيف يكون هذا ظلما؟ فالعلماء هنا قالوا بأن هذه المسألة هي مسألة مشكلة حقا. فبعضهم وجه توجيهات فيها، توجيهات ثلاثة أو أربعة، بعضهم وجه ذلك وقال فقد ظلم يعني بالنسبة إلى الكمال، يعني بالنظر إلى الثلاث وقد أقام السنة وأخذ الأجر بالتمام والكمال، فلو أنقص قد ظلم نفسه بأحقية نفس إلى إيه؟ بأحقية النفس أن تعلو درجات، لأنه كلما أخذ مراتب العلا في السنة كلما زاد الأجر عظم، فلما قل الأجر قالوا ظلم نفسه بأنه إيه؟ ما اعتلى عرش الكمال لأنه لم يفعل الثلاث، وهذا توجيه فيه ما فيه من التكلف. وأيضا من التوجيهات أنه قالب إذن هذه النسبة أولا، أما التوجيه الثاني قالوا فقد ظلم إن اعتقد، فقد ظلم إن اعتقد الثلاث على خلاف السنة، فقد ظلم إن اعتقد على الثلاث أنها خلاف السنة. وأوجه التوجيهات عندي هو التوجيه الثالث، وأن هذه اللفظة شاذة، هذه اللفظة شاذة، أو نقص فقد ظلم، هذه اللفظة شاذة لا تصح. وهذا طبعا قرره أيضا حافظ بن حجر، وقال هذه من الأوهام، هذه من الأوهام. والحق بأن ابن سعيد القطان قد أنكر سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي بسبب هذه، قال هذا من المناكير، وعنده مناكير، ولذلك أيضا أبو حاتم قال يكثر من المناكير الروى عن أبيه عن إيش؟ عن جدي. لما؟ قال أبو حاتم لأنه لم يسمع من أبيه عن جدي إلا اليسير، والبقية كانت صحيفة، فضعفوه من أجل ذلك. والصحيح الراجع أن هذه اللفظة ضعيفة، والأصل في ضعفها تعصب الجناية بأبي عوانة، وضح من يشكري، وإن كان ثقة ثبتا، لأن الحفظ خوان يهم. فالحق بأنها وهم، والوهم جاء من أبي عوانة، فلذلك هذه ضعيفة، هذه اللفظة ضعيفة، وهذا التوجيه الصحيح. فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن تعدى فقد أساء وظلم، يبقى أساء وظلم في التعدي في الزيادة، والنقصان شاذ، يبقى لا يقول من زاد أو نقص، لا نقص هذه شاذ. يبقى الصحيح من الحديث بعدما أتم الوضوء قال إيه؟ قال فمن زاد على ذلك فقد أساء وظلم. يبقى أساء وظلم هذه نسبة لإيش؟ للزيادة لا للنقصان، وإلا فقد أجمعت الأمة على جواز الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين. الفوائد المستنبطة من الحديث: التعليم بلسان الحال، وهو أعظمه. كيف؟ فعل النبي. احتج به بعض العلماء على جواز التمثيل في في في, في هذه العصور. طبعا بضوابطه الشرعية، لا نساء لا تبرج، لا كلام يخرج عن اللياقة ولا يخرج عن الكفر، لكنهم قالوا هنا الآن التمثيل للتبيين، هذه من أوقع في القلوب الإيه للموعظة. الفائدة الثالثة، اتباع السنة نجاة. السنة سفينة نوح. من وين هذه؟ والنقصان في العضو، يبقى إذن الوضوء لا يصح. يعني تقصد النقصان هو لما ينقص عن إيش؟ عن عن عن عن, عن الواجب. ها بعضهم قال بذلك لقول سلم الله عليه وسلم للأعقاب إيش؟ من النار. وقال عدم إكمال إتمام العضو، يبقى عدم إتمام الوضوء، يبقى إذن ظلما أن الصلاة لم تصح ووضوء لم يصح. نعم توجيه صحيح. نعم توجيه صحيح. نعم أي نعم، لكن قد يهم الثقة الثبت ويكون منه. ما تعرف بقى أنت تعرف زادي عشان ما تعيش عمر بقى وأنت بتتمرس تعرف. المسألة مسألة الحديث دي مش مسألة استنبى حبيبي ماشي بيها تفعل، لا دي بقى محتف. لإحنا عندنا سلسلة على الراجح صح أنها سلسلة إيش صحيح، ده عند شيخ أحمد شاكر هي من سلاسل الذهب تعتبر. فمفهوم؟ نعم نعم. حتى لو مختلف فيها، الكلام في الاختلاف كان الاختلاف على ايه؟ يحيى بن معين لما كان في قال في الاختلاف قال بان المساله على من روى عنه، لو روى عنه ثقه اذا هي سلسله صحيحه، روى عنه غير ثقه يبقى سلسله غير صحيحه. فهمت؟ وايضا حتى لو قلنا بان الخلاف ثمانية اقوال، المهم الثابت منها. فاهم طريقه الحديث؟ ان انت ممكن ترى ان الثقه يهم ويخرج عن جد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله.